هتقابلنا عارفك علشان مصالح غش ونفاق تعرف منين مين في الدنيا دي صالح لو حد له عندك مصلحة وشك يضحك ويسلم وهو بعد ما تمشي هتلاقيه في ظهرك على طول يتكلم مسرحيا نجوم شباك وكله بيلعب على كله واللي عامل فيها ملاك الشيطان ماشي في ظله مسرحيا نجوم شباك وكله بيلعب على كله واللي عامل فيها ملاك الشيطان ماشي في ظله لو فيها فلوس الناس حد عالنار علشان توصلك اول ما تضيق الدنيا عليك هتشوف ايه اللي هيحصلك لو عندك قوة تلاقي كتير على طول عاملين حسابك والقوة دي لو منك تروح هتلاقي الكل سابك مسرحيا نجوم شباك وكله بيلعب على كله واللي عامل فيها ملاك الشيطان ماشي في ظله مسرحيا نجوم شباك وكله بيلعب مش كل حد تعرفه علشان لك حاجة معاه دي الحياة أحلى من كده بكتير عيش الحياة لو حد عرفك علشان مصلحة يلا انسى دي الحياة أبسط مش محتاجة تفكير مسرحيا نجوم شباك وكله بيلعب